مباحث متعلقة به أو المسائل المتعلقة به، ولازلنا في بحث الأمر. ومن جملة ما أخذنا فيما مضى مسألة، وهي مسألة تتعلق في هل الأمر يستلزم القضاء أم لا. يستلزم القضاء إذا أمر بشيء، فهل إذا فات ذلك الشيء يجب القضاء بالنص السابق أم لا بد من نص جديد. وأخذنا واستلزم القضاء عند الرازي وعابد الجبار والشرازي، هؤلاء هم الذين يقولون يستلزم، وهو بآخر لدى الجمهور، لكن الذي يبدو هذا القول الأول، وهو أن الأمر الأول يقتضي أداءه وإذا فات قضاءه. ثم مسألة تتعلق بالأمر أيضا، وهي مسألة الإتيان بالمأمور. إذا أمر الشارع بشيء فأداه المكلف، هل هذا يستلزم الإجزاء أم لا يستلزم الإجزاء كفاية؟ هذا هو معنى قوله والأرجح الإتيان بالمأمور يستلزم الإجزاء. هذا في تضمين تعليق البيت ما بعده. هذا يقول الأرجح من أقوال الأصوليين أن الإتيان بالمأمور به يستلزم إجزاءه، ذلك المجزئ كافي، هذا هو الأرجح. وهذا هو الأرجح. ويقول أشار بهذا البيت إلى أن الأصح من الأقوال أن الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب، أما إذا كان على غير الوجه المطلوب فهذا ما في خلاف. إذا كان الوجه المطلوب أداه، صلى صلاة مأمور بها الظهر والعصر وأداها بشروطها وأركانها وسننها، فهل هذا يستلزم الإجزاء؟ هذا بناء هذا الخلاف، هذا يستلزم الإجزاء، هذا هو القول الراجح، أجزأته. والآخرون قالوا لا يستلزم الإجزاء، وإنما سقط الطلب حسب ما ظهر الآن، بناء على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب هو الراجح. يعني معنى الكفاية، معنى الإجزاء هو الكفاية في سقوط الطلب. ومن صلى وظن أنه أداه بشروطه وأركانه فقد أدام عليه، فلا يستلزم الطلب، انتهى الطلب به. هذا القول بناه على هذا، يستلزم الإجزاء هو الراجح. وقيل لا يستلزمه، لماذا؟ بناء على أنه إسقاط القضاء. قالوا بناء على أنه إسقاط الإجزاء عبارة عن إسقاط القضاء، الإجزاء عبارة عن سقوط الطلب، هذا هو محل الخلاف. فمعنى ذلك أن من أدى الظهر بشروطه وأركانه في حسب ظنه سقط عن القضاء، وهو لم يتوضا خلاص سقط عن القضاء، ولو مات لا يسأل عنه. تبين له بعد ذلك أنه لما كان متوضئا وجب عليه القضاء، لكن هل الأول مجزئ أم لا مجزئ؟ ولذلك سقط عن الطلب. وهؤلاء نظروا إلى ماذا؟ بأنه إذا تبين له خطأه سيجب عليه أداؤه فردا ثانيا، فلو أجزى الأول لما لزمه الطلب الثاني. فهذا لكن قلنا في الحقيقة إنه يعود قريب من خلاف اللفظ. فيقولها وقيل لا يستلزم بناء على أن إسقاط القضاء، وهذا ما سقط عن القضاء، من تبين له أنه صلى بغير طهور، هو ظن أنه صلى بطهور وبأركان شروطها سقط عنه الطلب، هذا هو القول الراجح. وقالوا لا، يعني سيطالب مرة ثانية، إذا قال ما إجزاء الأول؟ قال بناء على أن إسقاط القضاء لجواز أن لا يسقط المأتي به القضاء بأن يحتاج إلى الفعل ثانية، كما في صلاة من ظن الطهارة ثم تبين لو حدثوا، والقضاء لازم على الإجماع بالإجماع. لكن ماذا؟ لكن هل الأول نقول مجزئ أم لا؟ مجزئ على الراجح. وهؤلاء قالوا لا، ما دام صلى ألزم ثانية ما إجزاء الأول، ولا ذا يعود إلى خلاف اللفظ في الحقيقة. ثم من المسائل المتعلقة بالأمر أيضا أن الأمر بالأمر أن أمر الشخص بأن يأمر غيره بشيء ما، هل هذا الأمر متوجه إلى الثاني أم إلى الأول؟ هذه مسألة فيها خلاف. وهذا معنى قول وأن الآمر بالأمر أن الآمر أن الذي أمر بالأمر بالشيء بأن يأمر الشخص بالشيء غيره ليس بالشيء ليس بالشيء آمرا، ليس آمرا بذلك الشيء الثاني. مروا أولادكم الصلاة السبع، فهل المأمورون بهذا النص الأولاد أم الأباء؟ فعلا إن الأباء صاروا الأمر إليهم هذا واجب عليهم بدون خلاف، إنما هل الخطاب هذا موجه إلى هؤلاء أم لا؟ الصحيح أن الآمر بالشيء أن الآمر للشخص بالشيء ليأمر غيره هو المأمور وليس الثاني. إذن الوجوب على الأباء، وكذلك مر ابنك فليراجعها. عمر رضي الله تعالى عنه لما طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مر ابنك فليراجع، هل هذا خطاب للثاني أم للأول؟ هذا هو محل الخلاف. لكن الراجع ايش؟ وأن الآمر بالأمر بالشيء ليس بالشيء آمرا، ليس بالشيء ليس بالشيء أمرا، بالشيء أمرا، أمرا بالشيء ليس بالشيء أمرا، ليس بأمر بالشيء ذلك الشيء. الشيء في موضعين تخليل همزة الشيء شيء. قال وهذا معنى أشار بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا أن الآمر بلفظ يتناوله، لا هذا في البيت الثاني. الأول قلنا إيش؟ أشار بهذه إلى أن الأصح أن أمر المخاطب بالأمر لغيره بالشيء نحو قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، المأمورون الأهل أم صاحب الأهل؟ هذا هو محل الخلاف. قال وكقوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة السبع، الحديث ليس أمرا لذلك الغير بذلك الشيء لذلك الخفال، فليس إجابا على الأولاد بهذا الأمر، إنما الإجاب من ليعلم الآباء أولادهم، هذا هو يعني محل أو توجه الخطاب إلى هؤلاء، فهذا هو محل الخلاف. وقيل هو أمر له وإلا فلا فائدة لغير أي فيه غير مخاطب، فالفائدة فيه. إذن قالوا هؤلاء كذا، ولكن الظاهر أو المرجح عندهم الأول وهو أن الأمر للأول ليس للثاني وإن كان يترتب عليه ذلك. فقولوا أن الأمر بفتح أن عطف على الإتيان وأن العن، وقوله الأمر بلفظ المصدر في موضعين الأول معرف والثاني نكر، فلذا لا يعد تكراره إيطاء، إيطاء معناه تكرار القافية لفظا ومعنى، هذا عيب من عيوب القافية، إذا كرر الشاعر في القافية كلمة واحدة بمعنها هذا عيب لا يغتفر يعني يغتفر المولدين، ولكن حول الشعراء ما لا يغتفر، هذا سمى إيطاء. وهذا ليس، لكن إذا اختلف التنكير والتعريف وإن كان معناه واحد هذا ما يعد عيبا حتى بفهول الشعراء. قال شيء أمر، قال ماذا؟ وقول الشيء في موضع عين تفيد الهمزة. قال وأن الآمر بلفظ يشمل خلاف ما في العام يأتي يدخله، هذه أيضا مسألة مسائل متعلقة بوحش الأمر، وهو أن الشخص الذي يأمر بالشيء إذا شمله اللفظ الأمر نفسه إذا شمله اللفظ فهل يدخل أم لا يدخل؟ لأن الخطاب يتوجه إلى غيره إلى نفسه، لا بل هو أيضا من يدخل فيه لأن اللفظ يشمله خلاف. وهذا هو البحث في هذا البيت. يقول وأن الآمر بلفظ أن الشخص الآمر بلفظ يشمله ذلك اللفظ خلاف ما في العام يأتي يدخله ذلك اللفظ في جملة الأمر. أكرم من أحسن إليك، قال لعبده أكرم من أحسن إليك وقد أحسن إليه هو، فإذا إيش؟ هل يدخل في هذا الأمر أم لا؟ يعني الصحيح أنه يدخل، الصحيح أنه يدخل، وفي على غرار هذا الخلاف اختلفوا في العام. العام عام يشمل المخاطر والمتكلم هل يدخل في أم لا، لكن المرجح هناك عكس هذا خلاف هذا وهو أنه لا يدخل، وأما هنا يدخل فيدخل في الأمر إذا شمله اللفظ وهذا هو المرجح. قيل لا، أشار بأهل البيت إلى أن الأصح أيضا أن الأمر أن الآمر بلفظ يتناوله كقوله لعبده أكرم من أحسن إليه وقد أحسن هو إليه، داخل بذلك اللفظ نظرا إلى عموم الأمر وكونه آمرا، وكونه آمرا لا ينافي. هذا السبب الذي قالوا لا لا يدخل، قالوا لأن الشخص لا يأمر نفسه فهذا لا، كونه آمرا لا ينافي. وقيل لا يدخل فيه لبعده أن يريد الآمر نفسه، وقد تقدم وقد تقوم قرينة على عدم الدخول فلا يدخل قطعا إذا كانت قرينة شامل دخل نحو قوله لعبدي تصدق بهذا على من دخل داري وقد دخل داره تصدق بهذا الدرهم بهذا الريال على من دخل داري وقد دخل داره، فهل لو أعطاه لنفسه يسقط هذا الأمر أم لا؟ هذه القرينة تمنع من ذلك، وهو أن لفظ الصدقة لا يراد به إلا الفقير والمسكين وهو ليس مسكين ولا فقير. فإذا إذا قامت القرينة على عدم الدخول لا يدخل، وإلا من القرينة فهذا خلاف والأصح أنه يدخل، هذا هو محل خلاف وقد دخل هو. فقولوا أن الآمر الفتي أن عظمت سابقه والآمر الفتي فاعل، وقولوا خلاف ما في العام يأتي أي هذا بخلاف ما يأتي في مبحث العام من أنه لا يدخل، هناك يرجعون العكس والعام خفف منه لوزن ويدخله مضارع أدخل يدخله رباعيا وفاعل ضمير يعود لا له الله تعالى أعلم، يعني حاصل المعنى ويش وأن الآمر بلفظ وأن الشخص الآمر بلفظ يشمله أي يشمل ذلك اللفظ ذلك الآمر خلاف حالة خلاف ما في العام يأتي يدخله، وأن الآمر بلفظ يشمله يدخله هذا هو الخبر هذا خبر أن يدخله خلاف ما يأتي في العام، وأما في العام فقد خصصوا أنه لا يدخل صح هناك خلاف هذا. قال أيضا إن مسائل متعلقة بالأمر مسألة النيابة مسألة النيابة إذا هل يدخل النيابة في الأمر أم لا، وهذا هو الذي ذكره بقوله وأن في المأمور أيضا الأصح أن في المأمور مطلقا دخل نيابة يدخل النيابة، فإذا أناب سقط عنه حسب متضيعة الأدلة نيابة إلا لما يخص، أما إذا منع مانع فهذا لا يدخل مثل الصلاة مثلا هذا لا ينوب عنه، أما مثلا في الحج والزكاة وما إلى ذلك الأشياء مثلا هذه مأمور بها، فلو أناب فلو ناب واحد أو واحد يدخل يدخل يعني يجوز، هذا هو المراد يعني أن المأمورات هل يدخلها النيابة أم لا، بعضهم قال لا يدخلها النيابة لا تسقط إلا بنفسه، وبعضهم قال لا إلا إذا منع مانع من الأدلة الخارجية يدخل النيابة تدخل النيابة، لذلك أبحنا أجزنا النيابة في الحج وكذلك في الزكاة مثلا لو أدى المال لغيره. أشار بهذا البيت رحمه الله تعالى بهذا البيت إلى أن الأصح أيضا دخول النيابة في المأمور به ماليا كان كالزكاة أو بدنيا كالحج بشرطه، لكن بشرطه مثلا إذا كان قادرا وكذا لا يجوز لأن هناك بأن يكون مريض أو مات أو عجز وما إلى ذلك، فمثل هذه الشروط لا بد منها إلا لمانع كالصلاة، لأن هذا الأدلة الخارجية تمنع الصلاة ما ثبت شرعا أن أحد ينوب في الصلاة لا، فإذا إذا منع مانع لا يرسل، وإذا لم يمنع مانع وكان مطلقا دخلت النيابة هذا هو القرباج. وقال المعتزلة لا تدخل البدنية النيابة لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس أصل مشروعيته لقهر النفس هل يستجيب أم لا وكسرها، والنيابة تنافي ذلك إذا فعله غيره ما عرفنا أنه انكسر قلبه أم لا، وإليه لما فيها قال إلا للضرورة كما في الحج إلا للضرورة كما في الحج، قالوا هذا مذهب معتزلة. وأجيب من أهل السنة من جهة أهل السنة بأنها لا تنافيه بأن كون المشروعية لقهر النفس لا تنافي، لماذا؟ لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل منه، إما أن يكون ينيبه بتكلف من ماله إذا حصل هذا التكليف أهرج نفسه أو تحمل منه على الأقل، إن كان بغير مال تحمل منته، وتحمل المنة هذا ثقيل على النفس. إذا وجدت وجد معنا لقهر النفس فيجوز ذلك، وهذا هو الخلاف. قال أيضا لازلنا في مباحث الأمر، معظم معظم التكاليف الشرعية الأمر والنهي، ولذلك مباحث الأمر طويلة. فمنها ما يأتي وهو مذهب مبني على شفا جرف، ومذهب الأشاعرة إنهم يرون أن كلام الله هو النفسي وليس هذا الذي نقرأه، وهذا مذهب باطل، وإنما هو مذهب المعتزلة، وقد سعى مشى عليه فترة من الزمان هو 40 سنة أبو الحسن الأشعري، ثم تراجع عنه وقال مذهب الصحيح ومذهب السلف، وألف بذلك مؤلفات، ولكن هذا أخذه بعض طائفة هم الكلابية، ويقال هذا يقولون الأشعري الآن يدعون أنهم على مذهب أبي الحسن الأشعري، وهذا افتراء عليه لأنه تبرأ منه، وإنما هذا مذهب كلابية، وهذا هو الذي أخذ لأنه 40 سنة كان معتزلية، ثم تراجع وأثبت بعض مذهب السلف ونفى بعض مذهب السلف، ووقف على هذا فترة، ثم تراجع عن كل وقال الصواب مع السلف ومشى على ذلك. ولكن هؤلاء ما لفتوا نظرهم إلى مذهبه، وادعوا أن هذا لأبي الحسين الأشعري وليس، وهو بريء منه، فيقولون إن الكلام هذا القرآن الكلام النفسي، وأما هذا القرآن الذي نقرأه يقولون عبارة عنه وليس هو. فهذا الله مستعان. وفي تعريفه هناك في تعريف القرآن الذي سبق لنا في تعريف الكتاب، هو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو مذهب السلف. لكن في العقيدة في باب التوحيد سيأتي هنا أصول الدين، الكتاب هذا محتوي على أصلين، أصل الدين وأصل الفقه. أصل الفقه هو الطويل والأول، القسم الأول. القسم الثاني أصل الدين، وهذا ما معناه مذهب الأشعرية أي عقيدة الأشعرية، وهناك سيأتي أن الكلام هو النفسي، وهذا يبال على آخر ما عجرف فيه، وسنأتي هناك سنقف له موقفا حدا إن شاء الله تعالى. وهذا هو الأمر المبحوث عنه الآن. وقلنا على سبيل التنازل أن نقول له إيش معرفة الشيء أو من جهله، فمعرفة مباحثهم أو مسائلهم بحقيقتها مطلوب، نحن ما نريد أن نعتقده، ولكن نريد ماذا يقولون فنعلم موقفهم في المسألة نفسها، وإن كنا لا نحدد أن هذا مذهب هو مذهب رجيء. ولذلك قلت هنا مسألة، المسألة هي يعني مسألة في البحث هل الأمر مسألة أيوة نعم مسألة هل الأمر المتهيب الشيء مستلزم النهي عن ضده، وهو مسألة أصول الأساسي مباحث الأمر، وإنما قالوا بنوا على كلام النفس وعلى كلام النفس أيضا سيبنونه على مثلين، لكن المبحوث المسألة الأساسية هو هل إذا أمر الشارع بشيء هل يستلزم النهي عن ضده أم لا، أقيموا الصلاة فيه يستلزم لا تترك الصلاة أم لا يستلزم، هذا هو محل خلاف. يقول هنا ماذا قال، قال الأمر نفسيا، لأنهم أساس يبنون على كلام النفس، الأمر نفسيا بشيء عين بشيء معين أقيم الصلاة، قم اقعد، نهي عن الضد الوجودي أي ضده الوجودي يعني الموجود عندنا الذي نستعمله، أن كلام النفس هذا متعلق بذات الله، ولذلك قال النهي عن الوجودي، إذا قال قم هل يستلزم لا تقعد أم لا، هذا هو الوجودي ضد الوجودي، هذا هو عندنا. وقد ذكرت لكم غير مرة أنه إذا قال هنا وفي كتب الأصول الأشعرية كلها، وفي أعلم أنه إلا أن يبرع مذهب الإمام أحمد أصوله لأن عقيدتهم صحيحة، وإلا فالمالكية والشافعية والحنبلية كلهم إذا قالوا عندنا في هذا الباب يريدون المتكلمين، يريدون لا يريدون على سنة جمع السلف، إنما يريدون الأشعرية، إذا قال عندنا عند الأشاعرة هو هذا مذهبنا، وضده مذهب المتكلمين ومعتزلة، هذا يعنونه ولا يعنون، لأن السلف ما لهم بحث فيه في هؤلاء لا يبحثون عن مذهب السلف لأنهم يرونه غير صواب. الله المستعان. ولذا عندنا والفخر الرازي وكذلك السيف الأمدي له تضمن خالف ذلك وقال يتضمن النهي عن ضده الوجود. وقيل لا ولا وقيل لا يتضمن ولا ينفي لا ينفذ ولا ينفي لا ولا وقيل ضمن وقيل ضمن الحتم للنهي. وقول آخر يقول يعني إذا كان حتما الأمر واجبا يتضمنه يجده يعني وجوب لا يسقط إلا به لا النجبة أما أمر النجبة فلا. وهذا كله علقناه على مذهب النفس على مذهب ليه على كلام النفس. وكلام اللفظي لا ينفنه فعلا أن كلام اللفظي إن عبروا إنه عبارة وليس حقيقة كلام الله لكنهم يثبتون كلام النفس كلام اللفظي وهو الذي عرفناه في أول الكتاب هو اللفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق أن هذا التعريف معنى اسما ورسما هو تعريف القرآن عند السلف وعندهم تعريف مباين لحقيقته لأن الحقيقة عندهم هو الكلام النفسي وليس كلام اللفظي وإنما هذا عبارة عن اللفظ واللفظ أيضا قرآن ولكن القرآن إيش عبارة عن القرآن عندهم عقدة. فلذلك قال ولا اللفظي على مرجح وكذلك اللفظي الكلام اللفظي أو الأمر اللفظي على مرجح كذلك أيضا نهي عن الضد الوجود نهي يستلزم ذلك. وأما قال ماذا وكذلك المرجح وليس عينا للملاء وليس ذلك عينا للملاء لأي الجماعة. وهذا المعنى قال أشار بها رحمه الله بهذه الأبيات إلى أنه اختلف في الأمر النفسي. قلت هنا تعليقا التقييد بالنفسي تقدم الكلام عليه وأنه مبني على مذهب المتكلمين القائلين بأن القرآن دال على كلام الله وليس هو كلام الله منهم من قال دال ومنهم من قال عبارة وهو مذهب باطل منافذ لنصوص الكتاب والسنة ومذهب سلف الأمة فتنبه. والتقييد عذاب. إذا ماذا نقول هذا الخلاف يجرى على اللهوي. قال ماذا الأمر النفسي في شيء معين هل هو نهي عن ضده وجوده أم لا على أقوال أنه عين النهي عنه الأول أنه عين النهي عنه سواء كان إجابا أو ندبا وسواء كان ضد واحدا كضد السكون ما هو ضد التعرض واحد أي التعرض أم أكثر كضد القيام لأن ضد القيام إذا قال قم ضده إما الجلوس وإما الاتجاع وإما التورق إلى آخر كله أضداد كثيرة ما هو واحد. فلذلك أكد ضد القيام فإنه يقول أي القعود وغيره لذلك إنهم الاتجاع وكذلك أيضا إلى آخره. وهذا قول الأشعري والقاضي أبي بكر باقي الله ونصره في التقرير اسم كتاب اللوم. والثاني أنه ليس عينه يعني ليس عينه بشيء عجينا يعني ليس عين المأمور ولكن يتضمن عقلا ولكن يتضمن عقلا. وهذا معنى كل والفخر والسيف لو تضمن لا ليس عينه وعلي فخر الرازي والسيف العامدي. فالأمر بالسكون مثلا على هذا متضمن للنهي عن التحرك وعلى الأول هو نفسه لأنه معناه على الأول يقولنا أنه عينه. الثالث ليس عين النهي ليس عين النهي عن ضده ولا يتضمن وعليه إمام الحرمين والغزالي وقيل لا ولا ولا يتضمن لا عينه ولا يتضمن وقيل لا ولا. الرابع أمر الإجاب يتضمن النهي عن الضد لاقتضاء الذم على الترك إذا تضمنه دون أمر النجب لأن أضداده مباحة فإذا لا يتضمن. هذا معنى قوله والأمر نفسيا بشيء عينا نهي عن الضد الوجود عندنا. والفخر والسيف له تضمن ليس عينه وقيل لا ولا لا هذا ولا هذا يعني ما لا يتضمن ولا يستلزمه لا يتضمنه وماذا وليس عينه. قال وقيل ضمن الحتم للندب ولا اللفظي على مرجح كذلك أيضا الأمر اللفظي كالنفسي وليس عينا للملا وليس عينا للملا ليس عينه يعني قال وقوله الأمر نفسيا إلى آخر وقعه في نسخة بدا هذا وقيل الأمر نفسيا بشيء عندنا وهو غلط فتنب. وقول اللفظي على مرجح يعني أن الأمر اللفظي لا يتضمن النهي اللفظي على الأصح وقيل يتضمنه. وقول وليس عين بالملأ أي ليس الأمر اللفظي عين النهي اللفظي قطعا بلا خلاف، ليس في خلاف في اللفظي يعني، وليس عينا أي ليس الأمر اللفظي عينا أي عين النهي نفسه يعني، يعني بل المراد ماذا؟ وليس عينا للملاء، وليس قول ايه بلا خلاف، وليس قول للملاء إشارة إلى وجود خلاف إذا خلاف في هذا، بل المراد عند جميعهم للملاء أي جماعة كلهم. وقال والنهي قيل أمر ضد قطع، والنهي هذا البحث جرى على الأمر، وبالعكس لا تقم، هل هذا أمر بضده لا تقم أنا أقعد، أمر بضده أم لا، أو لا يتضمنه أو لا، هذه الخلافات تأتي. قال وأما النهي قيل أمر ضد قطعا أي دون خلافه، أي دون خلافه، وعكسه هذا قيل. وقول أنه قيل الآخر ووقع في نسخة قيل أمر ضد قطعا، قيل القول هذا بلا خلاف أنه قيل، وقيل والنهي قبل وقع في نسخة والنهي قبل بالبعيد الموحد هو تصحيح، يعني أنه اختلف في النهي عن شيء كحريمة أو كراهة فقيله أمر بالضد له إجابا أو ندبا قطعا أي على دون خلاف، بناء على أن المطلوب في النهي فعل الضد، إذا نهوا لا بد أن يفعلوا الضد، وقيل لا قطعا بناء على أن المطلوب فيه انتفاع الفعل وليس الأمر بضده، هذا هو قيل. وقيل عدو عكسه، وقيل خلف يرعى، وقيل وقال بعضهم الخلاف خلف أي الذي مضى في الأمر يرعى بجميع أقسامه، إما هو عينه أو تضمنه أو لا ولا، أو إن كان حتما تضمنه وإن كان ندبا لا يتضمنه، هذه خلافات تجرى هنا أيضا. وقيل على الخلاف في الأمر أي أن النهي أمر بالضد أو يتضمنه أو لا يتضمنه، أو نهي التحريم يتضمنه دون نهي كراهة، هذه الخلافات كلها تأتي، وقيل لا يأتي الخلاف هنا، فهذا هو حاصل الخلاف. وقوله وفقول الحتم إلى آخر عن النص بالنصر مفعول ثاني لضمنا في البيت السابق وهو مبني للمفعول، يعني ضمنا مبني للمفعول. وإلى هنا انتهى البحث عن هذه المسألة، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا، وهل النهي بالشيء نهي أي أمر بضده أم لا، وهذا هو الخلاف الحاصل بين الأصوليين في هذه المسألة، وقد رجح ما يراه راجحا. قال مسألة أيضا من المسائل المتعلقة بالأمر أيضا، يعني الأمر مباحث طويلة. يقول مسألة أي هذه مسألة في البحث عن صدور أمرين من أمر من أيه من آمر واحد، أمر ثم أمر، أمرين من آمر واحد، فهذا اختلفوا فيه، إن لم يكن تعاقب الأمران أو يتماثلهما غيران. قال الراجع عندهم أنه إذا أمر بأمرين إذا لم يكن متعاقبين بأن صدر الأمر الثاني عقب الأول افعل أو يتماثل أو وإن تفرق لكنهم متماثلان فلم يتماثل هما غيران، إذن الأمران غيران فيجب على المأمور أن يمتثل الاثنين، أن يمتثل الاثنين. والمتعاقبان أما الأمران متعاقبان، أتى أحدهما إثر الآخر افعل إن تماثل، إذا كان متماثلين وما من التكرار مانع وليس يمنع مانع من تكرارهما فعل مرتين ولا عطف وليس هناك عطف حرف العطف فقيل بهما فليعملا، فقيل بهما أمر بالاثنين فيجب على المكلف أن يأتي بالاثنين فليعمل، هذا معناه يجب الامتثال بذلك. وقول تأكيد ووضح نقل، وفي قولان آخران التأكيد ليس مرتين وإنما الثاني مؤكد للأول، وقول ثالث التوقف لتعادل الدليلين، يقول نتوقف لا نجزم بهذا ولا نجزم بهذا، القول هو قول آخر. فيقول ووقف نقل. قال هذا كله ليس عطف. ويقول في عطف التأسيس رجح للأصح، في عطف التأسيس عندكم التشكيل هنا في التصحيح ايش قال ها؟ ايوه اصلحوا في عطف الفاء لونها بكسرتين التأسيس مفعول في عطف. اما اذا كان هناك عطف افعل وفعل التأسيس رجح اجعله مؤسس يعني معناه ليس بالتأكيد دون يعني رجح ان في الاصح رجح في الاصح انه للتأسيس فيبتدل ويجب عليه امتثال الاثنين. وغيره وغير التأسيس وغيره مهما بعادي الرجح ورجح غيره اي غير للتأسيس وهو التأكيد مهما بعادي. اذا كان هناك عادة مرجحة حصلت لك رجحه رجحه بالتأكيد وليس بالتأسيس. يقول هنا أشار بهذه الأبيات الأبيات الثامنة والتاسعة والسبعين واحد وسبعين بهذه الأبيات إلى أنه إلى أنه إذا صدر من الآمر أمران فلهما أحوال فلهما أحوال. الأول أن يكون غير متعاقبين. إيش معنى غير متعاقبين؟ أي لا يكون الثاني عقب الأول بل بينهما تراخيم فهما غيران بلا خلاف ما في خلاف يجب الامتثال الاثنين ويجب العمل بما سواء تماثل أم لا. هذا القول الأول. الثاني أن يتعاقب بينهما تراخيم ولكنهما مختلفان غير متماثلين فكذلك يجب العمل بهما سواء أمكن الجمع بينهما فصل وصم لأنه يمكن الامتثال مرة واحدة يصوم يوما ويصلي في جمع جمع أمكن ذلك أم امتنع تصلي وأدي الزكاة لأن الصلاة إيش ممنوع في العمل إن الصلاة إيه إن الصلاة لشغلا فلا يمكن الأمر الامتثال يصلي ركعتين وخلال ذلك يقول يا فلان تعال خذ هذه الزكاة ما يمكن إذن إيه؟ هذا ما يمكن الجمع بينهما. وأما الأول كان يمكنه سواء أمتنع أم لا يمكن قال أو امتنع تصلي وأدي الزكاة. هذا قولي الثاني. القول الثالث أن يتعاقب جاء عقبه ويتماثل وهما متماثلان وهي قسمان لذلك نقسمها قسمين. أحدهما أن يكون هناك مانع من التكرار من عقل أو شرع أو عادة فالثاني تأكيد قطعا هذا يجب على الاثنين نحو اقتل زيدا اقتل زيدا. الجملة الثانية عقلا هذا ما يمكن إذا قتله مرة خلاص انتهى ما يمكن مرة ثانية قتله إذن هذا بدون خلاف يكون ايش تأكيدا للأول اقتل زيدا اقتل زيدا اعتك عبدك اعتك عبدك عبد واحد مرتين ما يعتق إذن الثاني تأكيد للأول دون خلاف. اسكني معا اسكني معا مرة إذا شرب وروي خلاص انتهى ولاندفاع الحاجات بالأول في العادة هذا عادة هكذا. الثاني أن لا يكون مانع من التكرار وذلك أيضا نوعان أحدهما أن لا يعطف الثاني على الأول نحو صلي ركعتين صلي ركعتين أمران وليس عاطف وهما متماثلان. قال ففي أقوال الأول أن يعمل بهما لأن التأسيس أولى من التأكيد يجب عليه أن يصلي ويصلي مرتين. قال الثاني أنه تأكيد لكثرة التأكيد في كلام الكلام العرب التأكيد كثير فنعمله على أنه إذا أدى ركعتين خلاص انتهى. الثالث الوقف لتعارض الأمرين دليلهما الثاني الأمر الثاني وهو إيش أنه قال إيه و أن يكون معنيه إيه قال التكرار عن معطفة وهما نوعان أحدهما أن لا يعطف الثاني على الأول هذا هو الأول والثاني أن يعطف وهما ضربة وهو ضربة. أحدهما أن لا يكون هناك مرجح للتأكيد نعم صلي ركعتين وصلي ركعتين هذا ما في ترجيح للتأكيد إذن ففيه قولان أحدهما يجب الحمل على التأسيس فيتكرر الأمر به بظهور العطف من غير معارض ولا صح. الثاني أنه يحمل على التأكيد فيكون عطف المؤكد على المؤكد فيجب مرة لأنه متيقن. الثاني أن يكون هناك مرجح للتأكيد من أمر العادي عادة أكده نحو صلي ركعتين وصلي الركعتين هذا مؤكد عليه لأن العادة للعرب إذا جاءت النكرة معرفة فهي عين الأول هذه عادتهم غالبا يعني فإذا مثل هذا له مؤكد عادي فنقول إنه تأكيد وليس تأسيسا لأن ال إذا أعيدت ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة غيران معرفان توافقا كذا المعرفان شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب العسرين يسرين عسر أبدا. ونقض السكين ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة. وأنا بجواب على هذا بيتين تقريبا في فوائد سمية. قال ماذا؟ فهو قدم التأكيد على هذا لرجعان بالتعريف إذ القاعدة بالمعرف بعد المنكر أنه عن الأول نحو كما أرسلنا إلى فرعون رسولا نكرا فعصى فرعون الرسول نفس الرسول هذا أنا والله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجوع المعرف. هذا هو خلاصة أو حقيقة هذه المسألة وهي آخر مباحث الأمر. وننتقل إلى الأمر الثاني لأننا مسألة النهي الأمر والنهي الأمر انتهى مباحث له هنا. ثم ننتقل إلى النهي وله مباحث أيضا طويلة. فنقول ماذا النهي أي هذا مبحثه أي هذا مبحث النهي. قال هو ابتداء الكف عن ذيل بلا كف وللدوام مطلقا جلا. هناك قال ابتداء فعل بغير كف ويعني غير كف بغير غير لفظ كف. وهنا قال ابتداء الكف كف هناك الفعل ابتداء الفعل وهنا ابتداء الكف عن فعل عن فعل شيء بلا كف اي بلفظ بغير لفظ كف لانه اذا كان بلفظ كف يكون امرا وليس نهيا. هو معناه نهي ولكن لفظه نسميه ايش امرا وليس وهذا بلفظ كف وللدوام مطلقا جلا. ثم يعني من القاعدة قلنا هذا تعريف للنهي فالنهي طلب الكف عن الفعل بغير لفظ كف. ثم هذا النهي ما مقتضاه يستلزم الدوام ام ينقطع؟ الصحيح انه يقتضي الدوام اذا امره بشيء لا نهاية له الا ان يكون هناك دليل يقطعه. قال ماذا هذا اشار بهذا البيت الى رحمه الله تعالى بهذا البيت الى ان النهي هو اقتضاء الكف عن الفعل لا بقول كفة. واما اذا كان بقول كفة ينقلب ايش امرا ونحوي. فخرج باضافة الاقتضاء وهو الطلب الى الكف الامر لانه ايش الطلب الى الكف الى الفعل. وبقوله لا بقول كفة ونحوي قولك كف عن كذا او امسك او ذر او دع ونحوها فانها اوامر. وان ابتدت كفا هي في المعنى كف ولكن لفظها ليس نهيا. وقوله وللدوام مطلقا جلا يعني ان النهي عند الاطلاق يقتضي الدوام اي يفيد الانتهاء عن المنهي عنه يعني دائما. ما دام المكلف على صفة التكليف يجب عليه ان يبتعد عن ذلك وليس له نهايه. وقول جلا في الماضي معنى الظاهر يتعلق به للدوام. قال ولفظه للحظر والكراهة واليأس والإرشاد والإباحة والاعتبار الآخر يعني كما على غرار ما تقدم وقد سبق أن الأمر يأتي لستة وعشرين معنى تقريبا قلنا ستة وعشرين لستة وعشرين أمر. كذلك أيضا النهي بالضد يأتي لمعاني كثيرة من جملة تلك المعاني الحظر وهو الأصل الأساسي حظر أقيموا سيئة لا تقربوا الزنا لا تشرب الخمر هذه كلها حظر. والكراهة كذلك أيضا أحيانا يأتي للكراهة يقول للتحريم ولا تقربوا الزنا وللكراهة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون هذه كلها على ما يراه هو وجماعة لأن كثيرا من الفقهاء يرون مثل هذا يقول نهي تعجيب وليس للتحريم. لكن نحن نقول إذا لم يكن هناك دليل قريعا يقترن به لا بد أن يكون النهي للتحريم ولذلك نقول هذا حظر. لا يجوز للإنسان أن يفسد تصدق بما لا يقبله بنفسه لأهل هذه الآية وهم يقولون هذا مكروه فلذلك حملوا عليه. ونحن نقول البحث في المثل ليس من دليل الفحول يقولون هكذا. مثال يقول إيش يعني مثال يمثل على التقدير على الفرض والتقدير وليس لازم أن يكون واقعا عندنا. نحن لا نقول ولا تهمموا الخبيث هذه الآية للكراهات لا بل نقول التحريم لأن الحظر لأن نهي أصل التحريم. لكن نقول على مذهبهم هذا مذهب الجمهور يقولون مثل هذا كراهة لكراهة واليأس ويأتي أحيانا إيش للياس للياس معناه إفادة الياس لا تعتذروا اليوم إنما تزر الله هذا في الآخرة يقول إيش يا أيها الذين كفروا يعني لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم. هذا معناه المقصود منه ليس النهي فقط, ليس النهي, إنما المراد اليأس, إيأس عن الاعتذار, لا تعتذروا اليوم. قال والإرشاد, وأحيانا يأتي بالإرشاد, يقول مثاله لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. هذا أيضا نحن نحمله على أصله, لكنهم يقولون إرشاد, إرشاد يعني الإرشاد لا يقتضي الحول. لكن نحن نقول كل أوامر النهي, كل أوامر الشرع ونواهي الشرع إرشاد وتأديب, وهم يقولون ما صدر من الشارع لأي التأديب والإرشاد لا يقتضي التحريم والوجوب. وهذا عندكم هكذا, ولكن نحن نقول أوامر الشرع كلها تأديب وإرشاد, ونواهي الشرع كلها تأديب وإرشاد. فلماذا تميزون أن هذا حظر وهذا غير حظر؟ لا لازم. فعلى كل حال نحن نقول هذا مثال على مذهبهم. يقولون أيضا من المعاني الخامس للاحتكار والإرشاد الإباحة, للإباحة تأتي النهي للإباحة, كالنهي بعد الإجابة على ما قاله بعضهم, نهى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم, يعني فلذلك أريها يعني. فهذا قالوا للإباحة, وهذا قلنا الأصح في الأمر هناك سبق لنا الراجح أنه يعود إلى ما كان عليه سابقا, فما كان محظورا قبله يعود إلى التحريم, وما كان مباحا قبله يعود إلى الإباحة, وهذا أولى. لكن قوله ماذا ذهب إليه ومثل له على مذهب هؤلاء. قال والاحتكار, أحيانا يأتي النهي لإفادة معنى الاحتكار لا لغيره, ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زينة الحياة الدنيا. قالوا هذا معنى المقصود منه احتكار الدنيا, زينة الدنيا. لكن نقول إيه, لماذا نقول مثل الحظر؟ نفس الشيء, الاحتكار هذا بيان حكمته, لماذا نهى الله سبحانه أن يمد عينيه؟ لأن حكرة. لكن قالوا هذا الغرض الأساسي الاحتكار, وهذا النهي المراد من الاحتكار. ولتهديد, وأحيانا يأتي النهي للتهديد, كقولك لمن لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمر, كل ولدك لا تطيع أمر, لا تريد بذلك أنك تنهى عن امتثال أمرك, بل هذا تهديد, يعني سترى ما يلحق به, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, ليس إباحة للكفر. بدليل قوله إنا أعتدنا للظالمين أبلاهما. إذن هذا مثل هذا يسمى تهديد, وهذا يسمى تهديد. قال أيضا المعنى الثامن, قال بيان, يأتي لبيان العقبة, لبيان العقبة عقبة الشيء, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. هذا المراد منه بيان عاقبتهم, بيان عاقبتهم. وما المانع منه أن نراد به الحظر أيضا, بيان عاقبة تسوية. أيضا المعنى التاسع التسوية, كما في قوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا, النهي منه معناه هنا التسوية بين الأمرين, صبر على مصر. لذلك قال بعده مؤكدا لهذا المعنى سواء عليكم, فلذلك هذا يسمى للتسوية, المقصود من التسوية بين الأمرين تسوية الدعاء. وكذلك أيضا يأتي النهي صيغة النهي للدعاء, ربنا لا تؤاخذنا, ربنا لا يعني ولا تحمل على الأسر, مثل هذا يراد به الدعاء, دعاء امتنان. أحيانا يأتي صيغة النهي للامتنان على الناس, الامتنان ولا يمثل له, مثل له بعض بقوله فللضيف وقد أكرمته, يعني لا لا ايه اشكال لا تغيب عندك ما عندك لا يعني لا تبت لا لا لا, لا تبت الفقرة لا ايه لا تبت القفرة لا تبت القفرة حمله على شيء حمله على شيء لا تبت الفقر قفر قفر هذا مفوز صحراء يعني. لما حمله أراحه من تعب القفر, فقال له امتنانا علي لا تبت القفر على قدميك بل حملتك على هذا لا تبت القفر. وبعضهم يقول ويقول بقول الأمير لمن حمله على جواد لا تركب البرزون, هو حمله البرزون هذا عجمي عجمي وبطيء في السير, فحمله على جواد فقال له أنا يمتن عليه بعد هذا لا تركبي المرثون. انا اللي اعطيتك الشواهد. فهذا مثال لماذا بإرادة صيغة او صيغة النهي هنا اريد بها ماذا؟ اريد بها الامتناع. قال وفي الإرادة وفي التحريم ما في الأمر والعلوم والاستعلاء تم. هذا بيت هذا انتهينا ان صيغ النهي تأتي لهذه المعاني السابقة وهي 8 أو 11 معنا 11 معنا هذا هو صيغتها مختلفة. فيقول ايضا من المسائل المتعلقة بمبحث النهي النهي اي الإرادة وماذا وفي الإرادة وفي الإرادة أي في وجود الإرادة وفي الإرادة أي في وجود الإرادة يعني في وجود الإرادة في النهي يعني معناه إذا نوى شيء فإذا انتهى هل يجب علي أن أريد بالقصد ذلك الشيء أم لا يقتضيه له أم لا في خلاف إلا يجب وإلا يجب. وفي التحريم وكذلك في التحريم هل يقتضي التحريم أم لا ما في الأمر ما سبق من الخلافات في مبحث الأمر تأتي به هنا تأتي به هنا ويقول هنا أشار بهذا البيت لأنه مختلف في النهي كاختلاف السابق الأمر في أشياء ما هي أحدها هل يعتبر في النهي إرادة الدلالة باللفظ على الترك أم لا والجمهور على الثاني أم لا لا لا لا لا لا يشترط ذلك إرادة الدلالة باللفظ على الترك على أن يتركه أم لا لا يجب والجمهور على الثاني الثاني هل هو حقيقة في التحريم أو في الكراهة أو فيما أو في أحدهما ولا نعرفه بالتعيين أو في القدر المشترك فيه فاختلافه السابق في الأمر والجمهور على الأول والجمهور التحريم الثالث هل يعتبر فيه العلو وهذا معنى قوله والعلو الاستعلاء انتمى وفي الإرادة وفي التحريم ما انتمى على صلة ما في الأمر والعلو متعلق من تمى ما انتمى في الأمر والعلو في الأمر ما انتمى في الأمر ما انتمى في الأمر يعني وفي الإرادة وفي التحريم وإيش والعلو والاستعلاء ما سبق في الأمر ما انتمى في الأمر أي ما انتسب في الأمر في السابق يعني معناه في السابق وفي الإرادة وفي التحريم وفي العلو وفي الاستعلاء ما انتمى في الأمر أي ما سبق نسبته في مبحث الأمر وهذا هو حل البيت. يقول وقول في الإرادة متعلق من تمى وقول ما في الأمر مبتدأ خبره جملة تمى وما واقعة على الاختلاف أي ما سبق من الاختلافات وقول والعلو بالجر عطفا على الإرادة والاستعلاء عطف عليه بعطف مقدر ومعنى البيت أن الاختلاف الذي مضى في الأمر انتسب إلى النهي في الإرادة والتحريم والعلو والاستعلاء في هذه الأمور كلها الخلافات التي سبق تفصيلها تأتي بها هنا وتطبقها على الأمر على النهي ووقع بنصة في الأمر والعلو والاستعلاء تمام وهو غلط فتنبه الله تعالى أعلم. قال أيضا من المفاهيم المتعلقة من المذاهب المعباهب المتعلقة في النهي المتعلقة بالنهي البحث عن النهي عن شيء عن أمر واحد عن أمر متعدد ما المقصود منه يقول والنهي مفهوم مقدم للصيغة والنهي عن فرد عن شرع واحد وذي تعدد وشيء متعدد جمعا سواء كان جمعا من حيث الجمع وفرقا ومن حيث الفرق وجميعا مرة واحدة واقصد النهي واقصد النهي عن فرد وذي تعدد جمعا وفرقا وجميعا بهذه المباحث كلها اقصد النهي يعني انه يأتي عن فرد انه يأتي عن ذي تعدد سواء كان يعني جمعا او جميعا والفرق بينهما سيأتي جمعا او جميعا او فرقا متفرقا يعني. ومعنى ذلك اشار بهذا البيت الى ان النهي قد يكون عن فرد هو ظاهر لا تقوم لا تصل هو ظاهر وقد يكون عن متعدد وهذا هو المبحث الطويل وقد يكون عن متعدد وهو ثلاثة اقسام وهو المتعدد ثلاثة اقسام الاول ان يكون النهي عن الجمع بين اثنين الجمع والجميع بينهما فرق الجمع بين شيئين والجميع معناه فعله فعل الجميع ولو لم يكن واحدا أن يكون النهي عن الجمع أي الهيئة الاجتماعية كالحرام المخير نهو لا تفعل كذا أو ذاك لا تفعل كذا أو ذاك اثنين فله في رأيه ما شاء لم يرأيه لأن المراد يعني لا تأكل السمكة وتأكل له وتشرب اللبن الله يسأل يسأل النحاتي يسأل النحاتي يقول لا تأكل السمك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هذا الملع الجمع لا تجمع بينهما لأنه يحدث لك مرض أما شرب اللبن جائز وأكل السمك جائز لحاله إذا لك أن تفعل أيهما شئت فهذا هو الجمع أي النهي عن الجمع قال على انفرادي فالمحرم الجمع بينهما لا فعل أحدهما فقط الثاني الأمر الثاني عكسه وهو النهي عن الفرد دون الجمع فحديث الصحيحين لا يمشي أن أحدكم بنعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا هو هذا ورد عن أمرين الأمر لكن النهي هنا ماذا عن الفرد والجمع هو المطلوب لا يمشي عاد بنان واحدة إما ينعلهما جميعا ويذهب انتعيلا أو ليخلعهما جميعا ويذهب حافيا أما أن يظلم إحداهما بعدم النعل والأخرى أكرمها بالنعل هذا ممنوع شرعا وحكمة الشارع طيب إذن هذا ماذا يقول النهي عن الفرد دون الجمع الجمع جائز وسواء كان تركنا أو فعلا والنهي والجمع والإفراد ممنوع الثالث أي قال فالنعلان مثل إذن عنهما لبسا أو نزعا من جهة الفرق بينهما في ذلك لا الجمع فيه أما الجمع جائز قال الثالث أن يكون النهي عن الجميع لا تفعل كلها أي عن واحد سواء أنت منفردا أو مع الآخر كالنهي عن الزنا والسرقة هذا يعني النهي شمل الاثنين لكن لا جمعا ولا تفريقا ما يجوز ولا جميعا ما يجوز لا جمعا ولا جميعا ولا تفريقا ما يجوز هذا هو المطلوب في هذا النهي قال فقوله النهي بالنفس مفهوم مقدم يسد والله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع والمآب إذا نقف على هذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.